بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب الشفاعة. الشفاعة مصدر من الفعل شفعة، والشفاعة فيها معنى النصرة، وفيها معنى بذل الأسباب لتحقيق المقصود، بذل الأسباب لتحقيق المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فجعل ربنا عز وجل لبعض الناس وجها بين الناس، جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الناس وجها بين الناس، فبهذا الوجه يقضون مصالح العباد. فإذا أراد أحد مصلحة يحبها، أو دفع شر يكرهه، هرع إلى هؤلاء الوجهاء فيشفعوا، فتقبل شفاعتهم هذا في الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، لأن الشفاعة في الدنيا يترتب عليها جلب المنافع للمرء ودفع المكاره عنه. ومما لا شك أن كل سبب مشروع تجلب به منفعة لأخيك كان ذلك من جملة العبادة. مثلا لو أن أخا يريد أن يحصل عداد كهرباء، تعبوه في الحي، وهناك أخ مهندس في الكهرباء يستطيع أن ينهي له هذا الموضوع، فاجتهد ومشى في هذا الأمر فأنهى له هذا المقصود، فعل ذلك لوجه الله دون مقابل. هذا الأمر يؤجر عليه، اشفعوا تؤجروا. فالشفاعة فيها معنى التوسل، وفيها معنى النصرة، فيها معنى التوسل وفيها معنى النصرة. فهي من باب متعلقة بقضية الولاء والبراء عندما تتعلق بالنصرة. ولكن الشفاعة التي هي محمودة في الدنيا عندما يقدر عليها الإنسان ويبتغي بها وجه الله عز وجل. والكلام في شفاعة هنا الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة هنا يوم القيامة. فقال ربنا عز وجل: وأنذر به، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به أي بالقرآن، كما قال عبد الله بن عباس: وأنذر بالقرآن. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون، أي شبيه بقول الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، زيها بالضبط. فالمقصود به هنا أي بالقرآن، وأنذر به، وأنذر به. النذارة إعلام الناس بأسباب نجاتهم وتحذيرهم من أسباب هلكتهم، يبقى دي النذارة. فالنذارة من باب الإعلام، ولذلك النذير هو الذي يعلم الناس، النذير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني أنا النذير العريان. معنى كلمة النذير أي الذي يعلم الناس بما ينفعهم ويحذرهم بما يضرهم، ده هو النذير. وقال الله تعالى إنما أنت منذر، إنما أنت إيه؟ منذر. فالنذير هو الذي يعلم الناس بأسباب نجاتهم ويحذرهم بأسباب هلكتهم، هذا هو النذير. وأنذر به أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من الذي يخاف من الله عز وجل؟ منهم المؤمنون، فأصحاب الإيمان هم أصحاب القلوب التي تخاف الله عز وجل وتخشاه وتعمل لذلك اليوم، ذلك اليوم العظيم الذي فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذا اليوم يخافون لقاء الله تعالى فيه، ليس لهم من دونه، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. علماء اللغة يقولون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس أداة نفي مع مدخولها في محل الحال، في محل الحال والتقدير. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم تاركين أو نابذين الولي والشفيع. يبقى من أعظم صفات المتقين المؤمنين الذين يخافون الله عز وجل أنهم يتركون الأولياء والشفعاء ولا تتوجه قلوبهم إلا إلى من؟ إلا إلى الله عز وجل. ويفعلون ذلك لعلهم يتقون، لعلهم يتقون أن يرجون العمل الذي يباعدهم عن النار ويتقون به سخط الله عز وجل. هنا كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال لا يحصل الإخلاص إلا بالزهد، لا يحصل الإخلاص إلا بالزهد. كان ده موجود في المجلد الأول في مجموع الفتاوى، لا يحصل الإخلاص إلا بالزهد، ولا زهد إلا بالتقوى، ولا زهد إلا بالتقوى. والتقوى متابعة الأمر والنهي، دي التقوى، التقوى متابعة الأمر والنهي. المقصود بمتابعة أي أن تلتزم بالأمر والنهي. يبقى أعظم الناس كعبا في التقوى هم أهل الإخلاص، وأهل الإخلاص هم أهل الزهد. إذا ليست الزهادة أن تلبس الرقيع الممزق من الثياب، وأن تدلي رأسك بين كتفيك، وأن تمشي متماوتا، وأن تتكلم متخافتا، ليس ذلك هو الزهد. وإنما الزهد أن تكون محققا للتقوى، والتقوى أن تكون متابعا للأمر والنهي. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذا نحن نتكلم عن الشفاعة الشرعية، لسيما الشفاعة يوم القيامة. أما شفاعة أهل الدنيا لبعضهم البعض فهذه جائزة فيما تقدر عليه لو كانت في الوجه الصحيح كما ذكرت. وقوله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله شفاعة جميعا، جميعا هذه حال، قل لله شفاعة جميعا أي لا يملك الشفاعة إلا الله أي يوم القيامة، أي لا يملك الشفاعة يوم القيامة إلا الله. وهذه الآية في سياق قول الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ده في حال المشركين، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. بين ربنا عز وجل أن يوم القيامة لا يملك أحد الشفاعة إلا هو، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، العندية إما أن تكون ظرفية وإما أن تكون مكانية. عند ظرف يصلح للزمان ويصلح للمكان، فيتقيد الظرف بما أضيف إليه. عندما أقول قابلتك عند المسجد، إذن عند هنا مكانية مش كده؟ عندما أقول قابلتك عند الصباح، إذن عند هنا ماذا؟ زمانية. فمن ذا الذي يشفع عنده أي يوم القيامة، يوم القيامة في ذلك الزمن حيث لا زمن، وفي ذلك الوقت حيث لا وقت. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وستبين الآيات الأخرى أن الشرط الثاني في الشفاعة الرضا، يبقى لابد ربنا عز وجل يرضى عن هذه الشفاعة. نمرة 2 أن يأذن الله تعالى بهذه الشفاعة، يبقى الإذن والرضا شرطان للشفاعة، شرطان للشفاعة. الشرط الأول الإذن، أن يأذن الله تعالى في هذه الشفاعة. 2 أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفع فيه، لابد من هذين الشرطين. قوله سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الآية دي أتت بالشرطين معا، هذه الآية أتت بالشرطين معا. وكم، كم هنا للتكثير، إذن هناك ملائكة كثيرة جدا، ومعلوم أن الكثرة لا حد له، 3 4 5 لا حد له. وكم من ملك، أي هناك ملائكة كثيرة في السماوات، وهذه الملائكة لا تقدر ولا تملك أن تشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أشرف خلق الله عند الله، والذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا كان هذا حال الملائكة الذين خلقوا من نور ولم يتلبسوا بمعصية، فما بالك بمن دونهم؟ إذا كانت الملائكة دي لا تشفع إلا بالإذنين، إلا بالشرطين الإذن والرضا، فما بالك بمن دونهم من الشفعاء؟ إذن كل من أذن الله تعالى له بالشفاعة لا بد أن يحقق الشرط الثاني، وهو ماذا؟ ألا يشفع إلا لمن رضي الله عنه. وبالتالي هل تتصور شفاعة المشرك؟ لا، لكافر لا، لا يمكن أبدا. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفاعتي نائلة أمتي، فكل من مات لم يشرك به شيئا نال شفاعته، سيأتي ذلك أو قريبا منه. قوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ده بقى يعني تحدي، قل ادعوا، نادوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الأنداد، الشركاء، الملائكة، الأصنام، الأشجار، الأحجار، ادعوا هؤلاء جميعا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال الذرة الجزء من الذرة الذي لا يكاد يرى، الذي لا يكاد يرى. انتوا عارفين عندما تتسلط الشمس وتخش كده من الشباك، ها الحزمة الضوئية دي لما تأمل فيها تجد فيها ذرات دقيقة جدا، جزء هذه الذرة، إذن ما قيمته؟ ما قيمة؟ لا قيمة له، لا قيمة له. لا يملكون الأنداد والشركاء والذين تتصورون أنهم ينفعونكم، لا يملكون مثقال هذه الذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية دي رائعة جدا، لأنها بينت سبب تعلق قلوب العباد، سبب تعلق قلوب العباد بمن يظنون فيهم النفع. ليه الناس قلوبهم بتتعلق بمن يظن فيهم النفع؟ ليه؟ لأسباب. نمرة واحد، إما أن يكون مالكا لهذا النفع، إما أن يكون مالكا لهذا النفع. اثنين، إما أن يكون شريكا له في إرادة هذا النفع. ثلاثة، إما أن يكون معينا له في تحصيل هذا النفع. نمرة أربعة، إما أن يكون شفيعا له لتحقيق هذا النفع. ده أربع وجوه. إما أن يكون مالكا، افترضنا لو إن في هناك واحد مثلا منصب كبير، راجل مدير عام في شركة وعنده موظفين كثيرة، وهو يكتب المرتبات والمكافآت والخصومات وما إلى ذلك. تجد قلوب العاملين متعلقة بهذا الشخص، لأنه يملك لهم النفع ويدفع عنهم الضر فيما يظنون، أليس كذلك؟ فقلوبهم تتعلق به. فلو أنه كان طيبا مخبثا لينا حسن المعاشرة والإدارة لمن تحته، كان حبهم له زائدا. طيب، ده وجه من وجوه التعلق. اثنين، الشراكة، أن يكون شريكا له في تحصيل هذا النفع، أن يكون شريك. الشركة هنا إما أن تكون متعلقة بصاحب النفع، أو أن تكون متعلقة بمن أراد النفع. لما إنسان يحب النفع وهناك من يكون معه لتحقيق هذا النفع، هذا يعضده ويقويه، فيكون هذا السبب قريب من الأمر الثالث الذي نتكلم عنه. أو أن يكون هذا شريكا لصاحب النفع، إذا كان ده مدير العام يبقى ده إيه؟ المدير المساعد، فبالتالي القلب يتعلق به. إذا كان هذا هو صاحب الأمر فالقلب يتعلق بمن؟ بمن تعلق به أو سعادة. زي جماعة النصارى كده، قلوبهم تتعلق بمن؟ بعيسى. قلوبهم تتعلق بعيسى. لماذا؟ لأنهم يظنون أنه شريك مع الله تعالى فين؟ في الأمر. المشركون يتعلقون بالآلهة لأنهم يظنون أنها شريكة مع الله تعالى في الأمر. ده عند الرخاء، أما عند شدة فالأمر مختلف. نمرة ثلاثة، أو أن يكون نصيرا له في تحقيق مقصوده، ينصره ويساعده ويعينه ويوجهه ويسدده. نمرة أربعة، أن يكون شفيعا له لتحقيق مقصوده. هو عاوز يعمل إيه؟ فيروح عند الوجهاء فيشفع له عندهم، فتتعلق القلوب بهذا الشافع. فبين ربنا عز وجل أن كل الأنداد لا يملكون شيئا من ذلك. الأنداد، الشركاء، الآلهة والأصنام والملائكة والأنبياء، لا يوجد مخلوق يملك شيء من هذه الأشياء الأربعة. فلا يوجد مخلوق يملك شيئا أو له شراكة مع الله تعالى في جلب النفع ودفع الضر، أو يقدر على المظاهرة والنصرة والمعاونة، ولا يقدر أيضا على الشفاعة. مفيش. ولو تم شيء فلا يكون إلا بإذن الله تعالى ورضاه. فبان أن الأمر كله إلى الله سبحانه. طالما الأمر كله إلى الله يبقى ليه الناس تلتفت بقلوبها عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا فهمت ذلك فانظر إلى هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون، هذا نمرة واحد، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اثنين وما لهم فيهما من شرك، ثلاثة وما له منهم من ظهير، أربعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا فهمت هذه الآية تبين لك جمال التوحيد وعظم الدعوة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون الدين لله وحده. قال أبو العباس، أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، خلاص ماشي، الحراني، الحراني. وعلى فكرة كلمة الحراني نسبة إلى بلدة في العراق تسمى حراني، وهذه البلدة عندما قرأت في ترجمتها سميت بذلك لسخونة جوها وتغير جوها، ولا يستطيع أحد أن يعيش فيها إلا صابرا، وبالتالي كان الغالب على أهلها أنهم يهجرونها. ففي هذه البلدة ولد شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا كان أهلها صابرون فقد تعود شيخنا الصبر منذ ولادته رضي الله تعالى عنه، يعني منذ الصغر وهو متعود على الايه؟ على الصبر. شيخ الإسلام ابن تيمية كان مدرسة، ولله ضره، الشيخ محمد خليل هراس، الشيخ محمد خليل هراس عندما قرأت في ترجمته كان أشعريا متصوفا، وعندما أعد أو أراد أن يعد أطروحة الماجستير أعدها عن ابن تيمية لكي يثلبه وينقضه، مش ينقضه، لا بالضبط، وينقضه، يعني عاوز يدرس ابن تيمية علشان ايه؟ يعني يدمر ابن تيمية، لأنه تربى على كراهة ابن تيمية. ودي المشكلة الخطيرة، أن التلاميذ يتربون على معاني ربما لم يدركوها طالما المشايخ مشينا ومشين وراه. فالشيخ خليل هراس تربى على مدرسة مشايخه من الصوفية والأشاعرة، فتربى على بغض ابن تيمية، قالوا له بقى خد بقى رسالة الماجستير في ابن تيمية عشان ايه؟ تأصل لمهاجمة ابن تيمية. الرجل عندما أتى بكتب ابن تيمية وأخذ يقرأ فيها راعه ما قرأ. إذا الرجل قال جملة عظيمة جدا، الجملة دي من أروع الكلمات التي قيلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية أحيانا البحر الزخار والنهر العبار والساحل مش عارف ايه ونهاية الحفاظ الكلام ده تجده معك في كل ترجمة، لدرجة رب لما يقول نهاية الحفاظ والحفظ بقى نهاية الحفاظ نهاية الحفاظ. فدعك من هذه التراجم الواسعة، قال رجل جملة صغيرة، قال ما عرفت الإسلام إلا عندما قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية. وتحول الرجل من الأشعرية الصوفية إلى ماذا؟ إلى السنية السلفية، وصار من كبار الدعاة إلى مذهب السلف ومنهج السلف، ومن المؤسسين للدعوة السلفية في مصر، الشيخ محمد خليل هراس، وأفنى حياته في خدمة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية استطاع أن يكون مدرسة، مدرسة علمية سلوكية عملية، لأن الإنسان عنده قوتان، قوة علمية وقوة عملية، فإذا صلح القلب كان العمل على قدر العلم، كلما ازداد العلم كلما ازداد الايه؟ العمل. أما إذا ضعف القلب فإن القلب يتحمل العلم ولكن لا يقدر على ماذا؟ على العمل. إذن الانكسار في تحمل العمل سبب ماذا؟ سبب ضعف، ضعف موجود، سبب ضعف موجود. لابد من المواءمة بين العلم والإيه؟ والعمل، الاثنين يمشوا مع بعض، الاثنين متوازيان، كلاهما متوازن، ده مع ده ده مع ده. من الناس الذين حققوا هذا التوازن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لو تكلمنا في ترجمته ستكون ترجمة مهولة، ولكن هذا الرجل أدعو إخواني أن يقرأوا ترجمته بإمعان، لا سيما ما كتبه تلميذه ابن عبد الهادي وكذلك ابن ناصر الدين وابن كثير. الإمام الذهبي عليه رحمة الله ألف ترجمة جميلة، ولكن هناك همز خفيف في شيخ الإسلام ابن تيمية، همز خفيف لا يكاد يذكر. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، القسط أي الجزء والنصيب، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. لهم الأربع حاجات اللي كلامنا فيها: الملك والشركة والولاية والشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة، وذلك في ساحة العرض، فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. ليه؟ لأن شفاعة طلب، الشفاعة طلب. ومن الأدب مع الله عز وجل حاجة من اثنين: إما أن تبدأ الطلب بالثناء، وإما أن تجعل الطلب في سورة الخبر، يبقى هذان أدبان. إما أن تقدم الطلب بالثناء، بالثناء يعني تحمد ربنا عز وجل وتمجده وتعظمه وتثني عليه الخير كله، ثم بعد ذلك تدعو، زي إيه أخوانا؟ زي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين وبعدين الطلب بقى. إيه الطلب؟ الأمر أو الدعاء. مش عاوز نقول الطلب في باب الأفعال التي يفعلها الناس تجاه الله، بلاش نقول أمر ونهي، وإنما نقول ماذا؟ نقول دعاء. الدعاء بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. نأتي في الأدعية: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعدين: ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. إذن الطلب جاء بعد الايه؟ بعد الثناء، بعد الثناء. ده أدب. الأدب الثاني: أن يصاغ الطلب في صورة الخبر، أن يصاغ الطلب في صورة الخبر. زي ايه كده؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له. الاستجابة لا تكون إلا عن طلب. فين الطلب اللي هنا؟ العلماء قالوا: ضمن الخبر معنى الطلب. يبقى وأيوب إذ، إذ هنا الظرفية الزمنية، وأيوب إذ نادى ربه أي أذكر ذلك الزمن الذي نادى فيه أيوب ربه فقال: ربي، أي يا رب، ده نداء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتضمن هذا الخبر كل المقاصد التي أرادها أيوب، ولذلك قال الله فاستجبنا له، 2 فكشفنا ما به من ضر، 3 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من الآيات. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ده خبر، ولكن هذا الخبر ضمن معنى الايه؟ الطلب. ولذلك كان الجواب فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. سيدنا موسى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء الآيات، إذا كان الإجابة إن هو طوي وأوي ومصر وتزوج، دي كلها، ومع أنه لم يطلب وإنما جعل الطلب في صورة الخبر. إذن هذان أدبان، فعندما تدعو ربك يحبذ ويستحب ويجمل بك وأنت عبد مربوب حقير لله أن تجعل بين يدي الدعاء ثناء. ومش شرط بقى تقول الثناء بالسجع والبيت، إن شاء الله تقوله بأي، قل بأي طريقة، يا رب أنا غلبان مدهو ولا على عناية، يا رب ما فيش ليا إلا أنت يا رب، قول الكلام ده بأي طريقة، قوله بأي طريقة. مش شرط ان انت بقى تأتي بالسجع 15 جملة بنفس القافية بنفس الوزن وتقول انا ما بعرفش ادعي، لا، الدعاء ان توفق اليه، الدعاء ان توفق. اذا دعوت الله عز وجل وتحرك قلبك عند الدعاء فاعلم ان الله تعالى قد سمع دعائك. وسمع هنا بمعنى ايه؟ بمعنى استجاب وقبل، فانتبه لذلك الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي ربه فيسجد له ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يا سلام، ثم يقال له. احنا أخذنا قبل كده ان الكلام بإيه؟ كلام الله عز وجل بماذا؟ بصوت. يعني لما ربنا يقول يا محمد يبقى هذا بصوت. بأي لغة؟ هذا الأمر لا ندخل فيه لأنه من جملة الغيب، من جملة الغيب. ثم يقال له ارفع رأسك، يا سلام، يبقى كل ما الإنسان عند الدعاء كان خاضعا متذللا كلما كان ذلك أولى. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ ساجد. هو ساجد، سبحان الله. ليه؟ لأن هذا علامة الخضوع. طب الركوع؟ لا، السجود أفضل من الركوع، بل نهيت عن الدعاء في الركوع، فإن الدعاء في الركوع اعتداء، ولكن الدعاء بيكون فين يا إخواني؟ في السجود. يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، أي أسمعك، وسل تعطى، واشفع تشفع. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث الشفاعة الطويل، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يبقى أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود. ده كله بإذن الله عز وجل، وهذه تكرمة من الله تعالى. طبعا الشفاعة تكون الأنبياء، اثنين تكون لصالح المؤمنين، ثلاثة تكون للشهداء، أربعة تكون لضعاميص أهل الجنة وهم الذين يموتون من أولاد المؤمنين دون أن يبلغوا سن الحنث البلوغ. فهذه كلها من صور الشفاعة التي يقبلها ربنا عز وجل ويرضى عنها شريطة أن تكون للمؤمنين. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، كشفاعة المشركين بآلهتهم وأصنامهم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وهذا الكلام لشيخ الإسلام موجود في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، وهذا الكتاب طبع طبعة مستقلة بتحقيق الشيخ الراس، وهناك من لم تكن عنده هذه الطبعة فهو موجود في مجلد السابع من مجموع الفتاوى. الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله نقل عن شيخ الإسلام أن الشفاعة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وده برك حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم، رغب إلى بمعنى ذهب مع المحبة والطمع والرجاء، أما رغب عن بمعنى إيه؟ هجر وترك، ورغب في بمعنى أحب. إذا رغب إلى معنى الذهاب، ذهب إليه ولكن برجاء وطمع، ورغب في بمعنى أحب، ورغب عن بمعنى إيه؟ ترك ونبذ. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. طبعا الموقف ده حاجة مهولة يا إخواني، حاجة مهولة، أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. الموقف الخلائق منذ أن أوجد الله تعالى الخلق إلى يوم فناء الخلق، الناس كلها مجتمعة في مكان واحد، ساحة واحدة، تريليونات البشر، قول الله أعلم بأعدادهم كيف يكونون. ثم بعد ذلك هؤلاء البشر تقترب الشمس من رؤوسهم حتى تكون من رؤوسهم على قدر الميل. الميل فيه معنيان، إما أن يقصد بالميل عصا المرود التي توضع في زجاجة الكحل لتجعل في العين، زجاجة الكحل فيها عصاية صغيرة كده تتحط في الكحل ويتكحل بها، مش كده؟ العصا دي قد ايه؟ قد النبوت، تقى صغير دي كده، قد نص الصابع او قد الصابع. يبقى ما بين الشمس ورؤوس العباد قد العصاية الصغيرة دي، قد الصابع. يا إلهي، قد الصابع؟ فإذا كان في الحر الشمس بتقترب شوية بتصل درجات الحرارة إلى 60 و65، والناس أحيانا بتصاب بهجير الشمس وربما يمرضون أو يموتون. أمال بقى لما تكون الشمس فوق رؤوس العباد. وقيل الميل بمعناه المتري، يعني حوالي 1650 متر، سواء هذا أو ذاك. فعندما تقترب الشمس من رؤوس العباد لك أن تتصور هذا العنت وهذا الكرب وهذه الشدة التي يكون الناس فيها، لدرجة أن العرق يسيل من الناس فيبلغ كل إنسان من العرق مبلغا على حسب عمله. فهناك من يبلغ العرق إلى منتصف ساقه، وهناك إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. لكن هناك كده في طائفة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مجموعة كده ربنا عز وجل بيظلهم في ذلك اليوم الرهيب. الخلائق من شدة هذا الموقف يجأرون إلى الله تعالى ويسألونه الفكاك ولو إلى النار، يعني يا رب طلعنا من الموقف ده ولو تودينا جهنم. وعندئذ يذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا يسألونه الشفاعة، وكل منهم يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتعرض ويقول أنا لها. وهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إذا أول شفاعة، الشفاعة الكبرى. اثنين، شفاعته، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، لأهل الجنة في دخولها. وذا برضك ذكرها أبو هريرة، عندما يحبس الناس على الجسر قبل دخول الجنة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. الثالث، شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. يا إلهي، النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الكلام ده، فالمفترض ان احنا نكون من اكثر الناس استمساكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيشفع للناس كلها، ذي الشفاعة العظمى الكبرى، وبعدين يشفع للمؤمنين في دخول الجنة، وبعدين يشفع لبعض العصاة الا يدخلوا النار عشان ما يخشوش النار. شريطة ان يكونوا من اهل لا اله الا الله محققين إخلاصها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. يعني ربنا عز وجل جعل لكل نبي دعوة مستجابة، فكل نبي تعجل دعوته في الدنيا. وإني اختبأت دعوتي، النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يقول الدعوة التي يخصها أو التي يخصه بها ربه عز وجل. وإن اختبأت دعوتي فهي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. من جملة هذه الشفاعة أن يشفع للعصاة فلا يدخلون النار إلا من أراد الله تعالى وكتب عليه العذاب عدلا، وكتب عليه العذاب عدلا. طيب، أربعة، شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبه. مش احنا قلنا في طائفة يدخلهم ربنا عز وجل النار عدلا، فهم دولت مش هيلحقوا الشفاعة بتاعت المؤمنين في دخول الجنة، ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم دخول النار، يدخلون النار عدلا. دي طائفة من الناس. الشفاعة الرابعة بقى تنال هذه الطائفة الذين دخلوا النار عدلا، وهذا النوع من الشفاعة ما نفته الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وهذا ضلال منهم. نفوا الأحاديث الصحيحة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة الذين امتحشوا في النار، فنسأل الله تعالى العافية. الخامس، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية. السادس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، كما في حديث مسلم حديث العباس: يا رسول الله إن عمك كان يكلأك ويرعاك ويحوطك، أفنفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مسلم: أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغ. هناك بعض أهل العلم من صنف في إيمان أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بأحاديث لا تنهض أبدا، وإنما هي أحاديث لا إسناد لها، وما له إسناد فإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، وأتوا ببعض الأمور العقلية مثل كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أبوين مشركين إلى غير ذلك، وأتوا بأحاديث منها أنه خلق من نور إلى غير ذلك. ومن هؤلاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله. ولذلك نقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يقلد دينه الرجال، لا ينبغي لطالب العلم أن يقلد دينه الرجال. خبروني عن أحد في هذا العصر منذ 200 سنة بلغ في العلم مبلغ الإمام السيوطي، بأن لم تنسن مين اللي بلغ علم الإمام السيوطي؟ لا أحد، بل لم تنسن. الأمة الإسلامية عقمت أن تجد مثل الإمام السيوطي. ممكن أن نجد بعض الفقهاء المتفننين كشيخ ابن باز وابن عثيمين، ولكن السيوطي كان مجتهدا بلغ مرتبة الاجتهاد، ونادى عليه الناس بالإمامة المطلقة، الاجتهاد المطلق. وعندما حاججه السخاوي أثبت اجتهاده وأتى بما يدل على اجتهاده. اقرأوا أي كتاب من الكتب الماتعة للسيوط تقف على غزير علمك، سواء في الأصول، في اللغة، في الفقه، في الحديث، فله في كل فن باع، مش في كل فن شبر، لا، في كل فن باع، في كل فن باع. الحديث له الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج. لأول مرة في علم النحو رجل يؤلف في النحو على طريقة الأصوليين، حاجة في منتهى العجب. لأول مرة في تاريخ النحو منذ سيبويه إلى يومنا هذا، بقولك إلى يومنا هذا، لا يوجد أحد ألف في النحو على طريقة الأصوليين إلا الإمام السيوطي. له كتاب اسمه الاقتراح، كتاب ده حاجة لا يمكن. الأستاذ سعيد الأفغاني حاول أن ينسج نسجه، ويا سبحان الله كيف يطول الثرى الثريا، كيف يطول الثرى الثريا. حاول الأفغاني ذلك، مش محمد جمال، أستاذ سعيد الأفغاني هذا رجل يعني فقيه وأصولي ولغوي محدث، حاول ولكن ما استطاع، حاول واجتهد في هذا الباب. هذا الرجل مع جلالته وإمامته، إلا أن له مسائل عجيبة، مسائل عجيبة. فكان يعتقد ولاية ابن عربي، وألف في ذلك رسالة، ودافع فيها عن ابن عربي الذي قال بالظاهر والباطن، ونحى منحى أهل الزندقة وأهل القرمطة في تناول آي القرآن، دافع عنه دفاعا مميتا. وكذلك فعل بشيء قريب من ذلك مع الحلاج، وله رسائل عجيبة تخالف منهج أهل السنة في هذه الأشياء. ماذا نصنع؟ هل نقول ده راجل إمام احنا ماشيين وراه أكيد هو أفهم مننا وأحسن مننا؟ لا يا إخواني، دائما تعلموا الحق، تعلموا الحق وادرسوا الحق. وإذا شرح الله تعالى صدركم إليه فاستمسكوا به ولا ترهبوا بأي إنسان كائنا ما كان. مع هذه الأخطاء وهذه الهنات التي وقع فيها السيوطي إلا أن نقول هو إمام مجتهد وعالم فاضل وله مسائل عظيمة جدا، ولكن الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، فكيف تجعل الإنصاف خلقا لك؟ هذا ما ينبغي أن يتدرب عليه طالبة العلم. فالسيوطي له رسالة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات مؤمنين، وحشد كثيرا من الآثار والأخبار التي لا ترتقي لأي درجة من درجات الحديث المقبول، لأي درجة، حتى بمجموع الشواهد لا، ما فيش أي حاجة. وهناك النصوص الصحيحة التي تنسف هذه الرسالة نسفا، فتجعلها قاعا لا شيء فيها ولا أمتا. من ذلك هذا الحديث الذي ذكرته الآن، يا رسول الله إن عمك أبو طالب كان يراك، الآية. أما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه صلى الله عليه وسلم، وذلك في سياقين. السياق الأول أن رجلا أتى رسول الله فقال يا رسول الله أين أبي، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب. الكلام بتاعك إذا وجدت أنه كالسهم الرائش فأولى لك ألا تخبر به. الرجل لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل عاد السؤال مرة ثانية يا رسول الله أين أبي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة قال إن أباك في النار، إن أباك في النار. طبعا المسألة زعل ما زعلش، لما تعرف إن أبوك في النار تزعل ما زعلش؟ أنتوا ساكتين كده ليه؟ تزعل. طيب ولما تعرف إن أبوك في الجنة إن شاء الله تتبسط بسط شيء؟ إخوانا أنتوا بتكلموش ليه؟ طيب فلما قف الرجل، قف يعني انصرف، ولكن استعير كلمة قف الانصراف لأن المنصرف يجعل قفاه في وجه الرجل. فلما قف دعاه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. ما تزعلش، ما تزعلش، احنا الاثنين ايه زي بعض. اما فيما يتعلق بسياق الام، قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي، استأذنت ربي ان ازور قبر امي فأذن لي، واستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي. فهذا دليل على انها ماتت مشركة، نسأل الله تعالى العافية. وبهذا يعني ننهي هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يضيء قلوبنا بالخير والإيمان، وأن يعمر حياتنا بالبركة والإحسان، وأن يجعلنا دوما من أهل القرآن. وصل اللهم وسلم وبارك.